معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إليه يرد علم الساعة. سبب نزول هذه الآية أن بعض الطغاة المشركين في مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت نبيا كما تزعم بين لنا متى تقوم الساعة، بين لنا متى تقوم الساعة وتنتهي هذه الحياة. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله إليه لا إلى غيره، إلى الله لا إلى رسول ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إليه فقط ما ترد الساعة، إليه يرد علم الساعة. متى تقوم الساعة لا يعلم هذا إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح ولا فيلسوف ولا دجال ولا كذاب. أمر الساعة موكول إلى الله، ولا شك أن لذلك حكم عالية. لو كان الناس يعرفون متى تقوم الساعة ما تابوا، لو أن أحدنا يعرف متى يموت العام الفلاني الساعة الفلانية يفزع ويعصي ويقول توب. فهذا مما استأثر الله تعالى به، لا يعلمه إلا الله. الغيب كله لله، الغيب لله، ولكن بخاصة هذه الأربعة المذكورة هنا. وجاء من سورة لقمان ومن خاتمتها قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. علم الساعة عند الله، والله لعنده علم الساعة، وهو عليم بالساعة بالدقيقة التي تقوم فيها الساعة. وهذا لا يتنافى مع أن هناك علامات للساعة وأشراط لا تقوم الساعة إلا بعدها، وقد أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم بذلك في أكثر من حديث. أشراط الساعة صغرى وكبرى، الصغرى ظهرت، ونذكر منها دائما علامة للتذكير من العلامات الصغرى ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون من أمة رجال يركبون السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسلمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات، لعن الله هؤلاء النسوة. فيكون من أمة رجال، ونحن والحمد لله منهم، يركبون على السروج كأشباه الرحال. أليست السيارة سرج كالسرج على الفرس، ومن فوق كأشباه الرحل على البعير؟ والله بالضبط، كأن رسول شاهد ذلك، سبحان الله العظيم. قالها قبل أن يخطو ببال إنسان شيء اسمه سيارة في العالم بأسره. يركبون على السرود كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد. انظر إلى المساجد، تجد السيارات يوم الجمعة عند الباب. كيف جاءوا؟ نعم، هذا قضاء الله وتدبيره. نساؤهم كاسيات عاريات، من جهة كاسية ومن جهة عارية، تكشف عن محاسنها وتصدق غير ذلك. على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب، تعرفون البخت الناقة وما فوق ظهرها، كذلك هذا الذي يسمونه بالبروك أو لا بروك. لابروك تعرفونه انتهى الحمد لله. لما ظهر هذا يساوي الواحد في فرنسا بمئة ريال ويبيعونه أمام المسجد النبوي بعشر ريالات. تخطيط يهودي والله العظيم في فرنسا بمئة ريال والمدينة هي بعشر ريالات طبعا على رأسها. لكن لما تلون هذا الحديث وبكينا تحركت الهيئة وطاردتهم ولم تبق دكان فيه بيوكا حول بيوكا. والحمد لله على رؤوسهن كأسمة البخت العجاب إلعنوهن فإن لعنة الله عليهن. نطيع الرسول وإلا لا؟ ما قال إلعنوهن؟ اللهم العنهن. والحمد لله ما بقي بيوك ولا بيوك في المدينة ولا في المملكة فيما نعلم. إذن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. علم الغيث من يعلمه؟ متى ينزل المطر؟ هاي السحب فوق رؤوسنا كم يوم كم أسبوع؟ من قال تمطر أو لا تمطر غدا؟ لا يعلم هذا إلا الله. وينزل الغيث المطر ويعلم ما في الأرحام. من يستطيع يقول هذه المرأة فيها جنين ولد أو أنثى؟ أبيض أو أسود، سليم أو معيب؟ متى تلد؟ في الساعة الفلانية والفلاني؟ والله لا يعلم هذا إلا مات بنفس ما لا تكسب غدا. من يقول أنا غدا أكتسب كذا من الحسنات والسيئات؟ والله ما يدري، وإن قال فهو كاذب. ومات بنفس بأي أرض تموت، فالصين أو الهند أو المدينة أو مكة، من يدري هذا؟ والله ما يدري أحد. إلى علم ذلك لله وحده، والله بما تعملون خبير. هنا في هذه الآية أربع مسائل. الأولى علم الساعة يرد إلى الله لا إلى غيره، لا إلى نبي ولا إلى رسول، فضلا عن فلاسفة والدجالين، إليه وحده يرد علم الساعة. وما تخرج من ثمرات من أكمامها. الأكمام جمع كم، أما كم الثوب معروف، والكم الطلع في النخلة. من يدري أن هذا يكون تمرا يكون صيفا أو بلحا أو صالحا أو فاسدا؟ من يقول هذا؟ وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى. من يعرف يقول فلانة تحمل يوم كذا وعام كذا وكذا؟ والله ما يعرف هذا أحد. ويقول في ما تحمله ذكر أو أنثى، أبيض أو أسود. وهنا بينت غير ما مرة أن الآلات التي الآن تكشف، هذه المرآة التي تكشف الباطن، هذا ما يعتبر علم الغيب، كالذي يشق البطن ويعرف فيه ذكر أو أنثى، أليس كذلك؟ فلا يعتبر هذا مضاد للآية أبدا. هذا كالذي يفتح البطن وينظر ويقول هذا ذكر أو أنثى. أما بدون هذه الآية يقول في بطنها بذكر أو أنثى، والله لا يعلم هذا إلا الله، وحرام أن يقول من هذا كذاب دجال. ولا تضع إلا بعلمه. متى تضع؟ يوم الخميس الساعة السابعة مساء. يمكن يقول هذا مخلوق؟ لن يقول هذا أحد. لأي ذات حمل، سواء نعجة وإلا بقرة ولا مرة وإلا ناقة. ولا تضع ولدها إلا بعلمه تعالى. عرفتم هذه الحقيقة؟ لمن الغيب؟ لله. ومن أراد أن يدعي علم الغيب فقد نازع الله تعالى وكفر. من أراد أن يدعي علم الغيب معنى كذب الله ونفى عنه هذا العلم ونسبه إلى نفسه، فهو والله لكافر. وعنده علم الغيب لا عند غيره. فهذه الأربع مسائل إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي. هذا موكول إلى الله عز وجل. وفي آية لقمان 5 إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فالمؤمنون يعملون ولا يدون ماذا يتم غدا أو بعد غد ورجاؤهم في الله واعتصام بحبل الله. وهكذا أما الوساوس والهواجس الباطلة والدجالين والخرافين فلا لا ليسوا من شأنهم هذا. ثم قال تعالى وقوله الحق ويوم يناديهم ويوم ينادي الله المشركين الكافرين الفاجرين الفاسقين أو تناديهم ملائكته بإذنه وما يناديهم أين شركائي الذين كنتم تشركون بهم في عبادتي كنتم تعبدونهم بالدعاء بالاستغاثة بالذبح بالنذر بالرجاء بالتوكل بالاعتماد أين هم؟ ليفضحهم ويخزيهم على عرصات القيامة. أين شركائي الذين كنتم تعبدونهم معي بأي نوع من أنواع العبادات سواء كانوا أصناما وأحجارا وتماثيل أو كانوا بشرا وإنسا وجانا الكل يتحدهم أين هم؟ الجواب قالوا آذناك أعلمناك ما منا من شهيد. ويقول هذا الأصنام ومن عبدوهم ويقول هذا العابدون المشركون الكل يقول ما منا من شهيد ما منا من يشهد بأننا كنا نعبد هذا أو عبادته مشروع لنا. فيتبرأ الأصنام منهم ويتبرؤونهم من الأصنام يتبرؤون من عيسى المعبود ويتبرأ عيسى منهم يتبرأ منهم الأولياء الذين عبدوهم ويتبرؤون منهم أيضا. أين شركائي الذين كنتم تعبدونهم معي أين هم؟ قالوا آذناك الإذان الإعلام القوي وإلا لا أعلمناك ما منا من يشهد بدع ومن ثم يخزون أدخلوهم جهنم. قامت الحجة عليهم أدخلوهم جهنم فيدخلونهم جهنم. قال تعالى وظل عليهم ما كانوا وظل عنهم ما كانوا يدعون وظل عنهم غاب ظل الشيء غاب ما وجد ظل عنهم ما كانوا يعبدونهم من قبل أي في الدار الدنيا ظلوا عنهم وإلا ما وجدوا أحدا تبرؤوا منهم آذناك ما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ويدعون بمعنى يعبدون. ولهذا الدعاء هو مخ العبادة الدعاء هو العبادة وقد كررنا هذا القول لأن الداعي السائل آمن بوجود الله فلهذا رفع كفيه إليه وسأله. الداعي معتقد أن الله يسمع دعاه يا رب يا رب الداعي يعتقد أن الله قادر على أن يعطيه سؤاله وحاجته. الداعي لعلم أنه لا يوجد أحد مع الله يستجيب ويستجيب لعبده ويعطيه. وهكذا دائما نقول قف يا فلان وادعو من يقف لنا. هيا نقرأ هذا اقرأوا هذا عبد مؤمن والله مؤمن بالله وإلا كيف يدعوه؟ ثانيا هذا عبد فقير، اقرأ فقير محتاج وإلا كيف يرفع كفيه؟ ثالثا هذا مؤمن بأن ربه فوقه فلهذا رفع كفيه إليه، ما قال هكذا أو هكذا يمينا أو شمالا بل فوق. هذا مؤمن بأن الله يسمع كلامه، يا ربي يا ربي اغفر لي وارحمني. هذا مؤمن بأن الله قادر على أن يعطيه سؤله وما طلب. هذا كله يقرأ هذا. فمن هنا الدعاء هو العبادة. بارك الله فيك. الدعاء مخ العبادة ولا لا؟ ومن هنا عرف هذا العدو وحمل المسلمين على أن يسألوا فاطمة، جماعة يسألون الحسين، جماعة يسألون عبد القادر، جماعة يسألون رسول الله، جماعة سيدي فلان، جماعة فلان، يدعون عباد الله يرفعون أكفهم إليهم ويسألون حتى ينمحوا من الإسلام ويخرجوا منه وهم لا يشعرون وهم لا يعلمون. وعلة ذلك شيئان: مكر الأعداء الثالوث الأسود المجوسية واليهودية والصليبية، هذا من جهة، والجهة الثانية الجهل. من حملهم على الجهل غير هذا الثالوث؟ من حمل المسلمين على أن لا يدرسوا كتاب الله ولا يجتمع عليه في بيوت ربهم طول العام طول الحياة؟ اليهود والنصارى والخصوم والعياذ بالله تعالى. إذن وضل عنهم ما كان يدعون من قبل، أي في الحياة الدنيا، وظنوا أيقنوا ما لهم من محيص، أي من مهرب ولا ملجأ أبدا. أيقنوا بعد ما قامت الحج عليهم ما بقي إلا أنهم ما وجدوا محيطا ولا مفر ولا مهرب، ولكن إلى جهنم والعياذ بالله تعالى. معشر المستمعين المستمعات، عرفنا مسألتين عظيمتين. الأولى علم الغيب لله، لا تصدق أحدا يقول كذا أو كذا أبدا. ثانيا أن لا نعبد إلا الله، لا نبيا موصلا ولا ملك مقرب ولا وليا بالصالحين، ما نعرف إلا الله. يا ربي يا إلهي يا مولاي يا خالقي يا رزقي، أما يا رسول الله يا فاطمة يا عبد الله يا عبد القادر يا كذا كما يفعل الضلال، فذلك والله شرك في عبادة الله وصاحبه لن ينجو اللهم إلا إذا توفاه الله وهو يشهد أن لا إله إلا ما قال لا عيسى ولا فلان مات عليها، هذا ينجو بإذن الله. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والآن مع هداية الآيات. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا استئثار الله تعالى بعلم الغيب وخاصة علم متى تقوم الساعة. استئثار الله تعالى بعلم الغيب، نعم والله لا يعلم الغيب إلا الله، فلهذا ما نقبل أبدا فلان يقول غدا يقع كذا أو العام الفلاني يقع كذا أو كذا أبدا، أو فلان في بطنها ذكر أو أنثى، لا أبدا. علم الغيب استعفى الله به فلا يناله غيره، لا ملك مقرب ولا نبي موصل، والدليل إليه يرد علم الساعة، ما حصل فيه وإلا لا إليه لا إلى سواه. نعم. ثانيا إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، فما تخرج من ثمرة من أوعيتها ولا تحمل من أنثى ولا تضع حملها إلا بعلم الله تعالى وإذنه. من هداية هذه الآيات إحاطة علم الله بكل شيء، من الذرة إلى المجرى لا يغيب عن الله شيء، لا هو في الأرحام ولا قبل أن يكون ولا قبل بعد أن يكون. علم الغيب كله لله، لا يعلمه إلا الله، إذ الله أحاط علمه بكل شيء. يعلم ما في بطون النساء والحيوانات، يعرف ما ينبته الشجر والنخل من الثمار والطعام. نعم. وأخيرا براءة المشركين يوم القيامة من شركهم وغياب شركائهم عنهم. براءة المشركين يوم القيامة من شركائهم وبراءة من أشركوهم بهم، الكل يتبرى من الثاني، ولم يبق حينئذ إلا اليقين بأنهم في جهنم مسجونين، والعياذ بالله تعالى رب العالمين. والحمد لله أننا نقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا الله أبدا، لو نصلب لو نقطع لو نحرق ما ندعو غير الله أبدا، ولا نذبح لو ذبيحة ولا نتقرب إليه بحال، لا إله إلا الله.